رأى الوجوب خلافا للمذهب. لكن بالنسبة للبسملة لا، هي سنة لأنها لمجرد البركة، صحيح بالأمر، لكن الأمر هنا مصروف عن الوجوب لأنها لمجرد البركة. إذا كانت الذبيحة السنة عندهم التسمية عليها، فمن باب أولى الأكل. الشيطان يأكل إذا لم يسمي، هذا تعليل من قال بالوجوب. لكن البسملة أنا برد على لماذا صرفنا أو صرف الشافعية يعني الوجوب إلى المد من رغم أنه مأمور به، لكن اللي أنت بتقوله دلوقتي ده دليل لمن قال بوجوب البسملة. لكن خصوص سمي الله الأمر بالبسملة، ما الذي صرفها من الوجوب إلى الند؟ أنها لمجرد البركة، وكل ما يكون لمجرد البركة لا يكون واجبا. كل ما يكون لمجرد البركة، دخول المنزل، خروج من المنزل، دخول المسجد، بدء الجماع، أي شيء فيه بسملة، حتى قراءة القرآن، البسملة قبل قراءة القرآن ليست واجبا لمجرد البركة. الحديث اللي فيه كل سمي الله ما فيهوش لأن الشيطان تاني بقى اللي فيه بالشيطان، إذا أكل الإنسان وسمى الله رجع الشيطان أو لم يأكل، وإذا لم يأكل لم يسمي الله أكل معه الشيطان، ما فيهوش الأمر. اللي فيه أمر ما فيهوش شيطان، واللي ما فيهوش أمر فيه شيطان. اقتران الشيطان ده برضو لا يدل على شيء، لأنه برضو بيقترن في الجماع، إذا لم مش عارف يسمي قبل الجماع فإن الشيطان مش عارف يعمل إيه. هل ده معناه وجوب البسملة؟ هو مجرد بركة وتنفير من غياب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله في غير المواضع، في غير العبادة، أصلا مش عبادة ده أكل، في غير العبادة زي إيه؟ زي الصلاة. الصلاة عند الشافعية يجب أن تقرأ الفاتحة وأن تبسمل، عندي عبادة يروك غير كده للبركة، وده ذكر نفل يعني. الأذكار وها من الألف من إلا ما نص عليه يعني من عبادات واجبة للصلاة. زي العبادات ولا العادات؟ إنها متكررة يعني الشرع يريد ايه الغرض من الايجاب؟ ايه الغرض من الشرع يوجب عليك؟ ان الانسان متقاعس ويريد شيئا يحمله على ذلك. فالشرع من رحمته بالانسان بالمكلف دي رحمه، الايجاب ده مش عنت، ده رحمه، لانه لو لم يوجب عليه لتقاعس. ما الذي يجعلك تعطي جائزه لابنك أو للتلميذ عندك؟ لأنك تريد به خيرا، تريد به أن يترقى، وتشعر أنك لو لم تعطيه هذه الجائزة لكسل لتقاعس. خلاص. طيب لو هو عنده همة ذاتية، أنت لست مضطرا إلى أن تعطيه جائزة، هو نفسه عنده نشاط لهذا الشيء، يعني لا يحملك على إعطاء الجائزة إلا إذا وجدته مقصرا أو تظن أنه سيقصر. طيب لو كان حضرته عنده همة لا تحمل هم إعطاء الجائزة، فالإنسان بجبلته يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى النكاح. وزي قالوا استغنى عن وازع الشرع بوازع الطبع، الاستغناء بوازع الطبع عن وازع الشرع، هو سيأكل. لذلك لما جاء الأمر بالكلوا واشربوا ولا تسرفوا بسورة المائدة، كلوا واشربوا أمران، هل الأمر بالوجوب؟ لا مش بالوجوب. ليه؟ استغناء بوازع الطبع عن وازع الشرع، أنه أمرت ولا ما أمرتش ما هياكل، ما عندوش تقصير، مش ناوي يقصر، هو هياكل أمرته أو لم تأكل. لماذا ذكرها المولى؟ تتكلم غير إذني ليه؟ اللحية دخلة من علاقة مش استغناء بعدم وجوب اللحية. إن هي فطرة إن الرجل الفطرة فيه إنه يترك لحيته. كمان دلوقتي لما تيجي تتكلم الرجل بيقول عادي، بس هي مش فاهم السنة يعني. صح. مش عشان طبعه بيميل ان هو يطلع في خلاص. يبقى ايه السؤال يعني؟ طبع بيميل الطباع اختلت. الطباع اختلت. ها؟ الطباع اختلت. عائشة رضي الله عنها تقول والذي جمل الرجال بلحاه. الطباع اختلت. ما في دلوقتي طباع في رجل بيميل للرجل وانثى تميل للانثى موجود ويقنن والامم المتحده تدافع عن ذلك. طباع مختله. ماله وماله خليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنتخانق احنا في اي عصر في النهايه ده طباع صحيحه ولا مختله؟ ما ترد عليا عشان نعرف نتفاهم مع بعض. كل ما اقول لك حاجه تقول لي حاجه ثانيه. بتقول لي دلوقتي الراجل ما بيطلقش لحيته، قلت لك طباع مختله، جبت لك مثال. طباع مختله، خلاص طباع مختله، هل ده ينفي يكون راجل بيميل لراجل سواء بقى كان في عصر سيدنا لوط ولا في عصرنا الان؟ مش هتفرق في الموضوع يا غلس. هل ده هيخلينا نقول دي طباع فطريه ولا طباع مختله؟ كونها مختله ده يقول انها طباع صحيحه ولا طباع منحرفه؟ طباع منحرفه، يبقى ينهى عنها. حتى وإن ألفها الناس في عصر من العصور ولا في مكان من الأماكن. ألفها الناس ولم ينكروها. لا، هننكرها حتى وإن اعتادها الناس وإن استغربوا إنكارنا. وإن ظهرتوا في المظاهرات وإن قننتها المؤسسات الدولية ولا الدولية. عايز إيه؟ طلبات حضرتك. لماذا ذكر الله العز وجل كل واشرب ولا علم اننا سناكل بطبيعتهم ان لم يذكرها؟ عشان اللي بعدها ولا تسرفوا. عشان في ناس بتحرم زينة الله. ما وضع الطبع يكتفي بهذا يعني لا نسرف. ما هو ما بيوجبش عليك وازع الطبع. انت ليه مش واخد بالك؟ بيقول وازع الطبع اغنى عن وازع الشرع في الايجاب. اي نعم. مش في مطلق الامر، لان الامر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب وقد يكون للاباحه. طب اذا كنا يعني لما ربنا عز وجل يقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. طب ما امر ومع ذلك ده للاباحه ولا حتى للندب ده للاباحه. واحنا لما مثلنا وبصحنا نسهل الموضوع وقلنا ابنك اللي عنده اجتهاد وبيذاكر من نفسه، هل في مانع انك تديله جائزه حتى وهو بيذاكر من نفسه؟ ممنوع. لما لقيت الراجل الولد نشيط وما شاء الله الاول على الفصل ومن غير ما تحثه على المذاكره يذاكر وينجح ويتفوق، هل ده معناه انه منهي انك تامره بالمذاكره؟ انك لو شفت في يوم متراخي تقول له قوم ذاكر، ان هو وهو بيذاكر تقول له ذاكر اكتر شد حيلك. مفيش مانع ممكن واحد بيعمل العمل الصحيح، هل ده يمنع من امره بالخير؟ يا ايها الذين امنوا امنوا. طب عايز اكتر من كده ايه؟ طب واذا قلنا ان ذلك من لزوم الفائده تمشي؟ لزوم الفائده يعني ايه؟ اننا بطبيعتنا سناكل ان لم ينص عليه. ان قلنا ان ده اللي هو ايه؟ كل واشربوا ولا تشربوا. طب انا مش فاهم. يعني إذا كنا كلوا واشربوا ولا تصرفوا، لماذا ذكر المولى عز وجل كلوا واشربوا ولا تصرفوا علما بأنه لو لم يذكرها لأكلنا وشربنا؟ قلت لك جاوبتك. قلت لك علشان السياق في ناس بتحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، فالشرع جاء يقول لا كلوا. من الذي قال لا تأكل كذا ولا تأكل كذا وتأكل البحيرة ولا السائبة ولا؟ من قال كلوا واشربوا ولا بس لا تسرفوا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الأصل في الأشياء الإباحة. هذه وصلنا إلى الأضحية. لا، أو الأكل بسملة وأضحية. نعم. ما قلناش العدم الطبع. طباع. طباع الإنسان. الأكل والشرب ده من طباع الإنسان. مش غير مضبطة ازاي؟ الفطرة كده، ده ربنا عز وجل قال الحديث بيقول عشر من الفطرة وخمس من الفطرة منها اللحية. ازاي مش منضبطة؟ ها؟ أحوال إيه اللي بتختلف؟ لم إيه؟ لا يختلف حتى هؤلاء الذين يعني يحلقون لحاهم

مع أننا نقول أن الطلاق ألفاظ ولا ننظر فيه للنية، لكن لو جاء وطلق امرأته وهو لا يقصد، بمعنى إيه لا يقصد؟ يعني خرجت من لسانه عفوا بسرعة، طلقت من فيه كالرصاصة كما يقولون، لا يقع الطلاق بالضبط. تعال والله تأكل والله تشرب والله كذا، هذا لغو يمين لأنه خلاص. أي. لماذا يكون الفرق حين أنه نك قال هبيء أضحية ولم يعمل قال هبيء أضحية؟ لا لا مش بلياء غش، أنه يقصص على نفسه. لا لا المعول عليه مش ياء الإضافة خالص، يعني هناك برضو لو قال هذه أضحيتي ما هتبقى واجبة، يعني قبل الذبح سألنا نفس السؤال عما يريد التضحية به، فراح قال هذه أضحيتي، بقت مجعولة وبقت واجبة، مش الياء الإضافة ليس عليها التعويل، ولكن التعويل في وقت الذبح لأنها مما اعتيد من هذه الألفاظ. نعم. خاص العالم. ده الشبرملي اسمي شنو اللي قلت. طب والذي يعمل في هذا قال عندما علم قال أنا ولكنه خاص. يعني ابن حجر نفسه، ما أنا قلت لحضرتك أنت ما خدتش بالك، قلنا ابن حجر. ده الشبرملي. الشبرملي فرق وفصل، وابن حجر لم يفصل ولم يفرق وقال هذا ليس جعلا. هذه أضحية من غير جعل لا يكون جعلا، لذلك قال خلافا لبعضهم. إيه هو من هم بعضهم؟ ابن حزم قال لا يقع بذلك شيء، هذا تضييق، قال هذا تضييق وفي ذلك ضيق شديد. عبارة قريبا من هذا. نعم خلاص أستاذ فيلسوف. تعيين جعل، هي هذه أضحيتي كجعلت بالضبط كنظرت بالضبط. اللفظ الدليل الصريح هو اللفظ، العرب كده، العرب بيعين هذه الأضحية. أما لو لم يكن هذه مجعولة، لو لم تكن مجعولة لا يقول هذا العربي، لا يقول هذا، لأنه ممكن تكون مش أضحيته، أنا جبتها في شهر ذي القعدة، وهل ده يلزم منه أن أنا أذبحها في العيد؟ ممكن أذبحها في العيد، ممكن أبيعها. لكن حضرته العربي راح قال هذه أضحية، قال خلاص ده جعلها. ايه الدليل؟ اللغة. اللغة بتاع معهد القراءة ما تذكرش ايمان الطلاق. في حاجة كتيرة يعني هو بيسأل على النية مع ان ظاهر ان تاخد بظاهر اللفظ مش عارف كتير. يا سلام، ما تعرفش حاجة في الطلاق اسمها الطلاق بالكناية اللي بيحتاج إلى نية؟ إيه؟ عارف؟ طب الحمد لله. الأطفال الكنائية إيه اللي بيخليها صريحة أو إيه اللي بيخليها تعامل معاملة الصريحة؟ إيه رأيك أنت؟ ما تسأل أنت؟ لا. طيب ماشي. ممكن لو أنت مخلص منها أنا أقول هذه أضحية الطوابية. ماشي مفيش معنى. دلوقتي سؤال أخونا سامح، لو نوى في نفسه أن ينظر هذه الشاة مثلا ولم يطلق، هاي ألا يدين الله عز وجل؟ أبدا أبدا أبدا. نذر في بطنه أن يصوم أو أن يصلي أو أن يحج أو أن يذبح أو أن يضرب الشيخ سامح، كل ما عقدت عليه قلبك ولم تتلفظ لا يقع نذر. بل الله عز وجل يا سيدي الله لا يخرج، نوى في بطني انه يطلق مراته، متغاص مخنوق يا اخي، تعبان صحيح تعبان. وبعدين يقع الطلاق بالنية بالهم بالعزم؟ ولا ضعيفة ولا صحيح، ما فيش طلاق بالنية ابدا. دلوقتي طب الصيام مش هنعمل يعني ايه هو؟ لا انت حضرتك قلت الصلاة والصيام. يعني الصلاة وقفت في الصلاة قلت الله أكبر طبعا النية محلها القلب، دي عبادات. قلنا فرقنا بين ما لا يخرج الوجود إلا باللفظ، لا يخرج الوجود إلا باللفظ، وما يخرج بالوجود بأفعال. يعني لو نوى حتى لا يدين بينه وبين لو نوى الذبح ولم يتلفظ قطعا